لان الناس مش يبقى وش يمشي دول يقول عليه كاين هو هذا نحكم بالله ان الذي يجعل الله في قناه المكيل الى قناه المعلوم فقد ضرنا. علاش؟ لان هذه يوم القيامه غير يعاودهم، اما هذه خلقا من جديد، فالذي خلقهم من جديد من باب الاولى، من باب الاولى. في قول الله تعالى ألن نجعل الأرض كفاتا، هنا أغفل هنا الله جل جلاله في هذه الآية عمل لك واحد الاستفهام، ألم نهلك الأولين، ألم نخلق من ماء مهينين، ألن نجعل الأرض كفاتا. شوف الاستفهام هذا الملاحظ في هذه الأدلة يقول له جاءت بالتقرير، بالاستفهام التقريري. كيف جاءت؟ بالاستفهام الذي يدل على التقرير. ولماذا ذلك؟ لانتزاع اعتراف المخاطبين بذلك، باش ما يقول لهم القرآن ألم نهلك الأولين، واش الله أهلك الأولين، باش يجاوبوا واش يقولوا لا، واش يمكن يقولوا لا وهو واقع وهو معاشه ودي يشوفه، واش يمكن يقولوا لا؟ إذن يقولوا له إياه، يقول لهم ألم نجعل ألم نخلق من ماهين ماهين، واش يمكن يقولوا لا إحنا ما خلقناش من ماء ماهين وهما مخلوق من ماء ماهين، يمكن يقولوا لا؟ إذن منهم ينتزع الحجة. يقول لهم ألم نجعل الأرض كفاتا، واش يمكن يقول إحنا لا ما كاينش الأرض كفاتا أحياء، معنى ذي يعيشوا فيها ودي يدفنوا فيها، واش يمكن يقولوا لا؟ هذا السبب اللي عمل الاستفهام القاعدي باش ياخذ الحجه من عندهم. مثلا ألم نشرح لك صدرك، يمكن يقول النبي ما شرحتش صدري، شي يقول ياه شرحت صدري. ألم يجدك يتيما، واش يمكن النبي يقول لا ما كنتش انا يتيما، ما يمكنش. كذلك انا اذا ألم نجعل الارض مياه، ألم نجعل ألم نهلك الاولين، ما يمكنش يقولوا ما هلكش الاولين، لان داك الشيء واقعي وقع في بلدانهم وعاشوا، ما يمكنش يقولوا. كذلك في قوله ألم نخلق من ماء مهين، ما يمكنش يقولوا احنا مش مخلوق من ماء مهين. ألم نجعل الارض، ما يمكنش يقولوا احنا ما كاينش الارض، ماشي ما يعيشوش فيها الاحياء، ما يموتوش فيها الاموات، ما يمكنش. اذا بالضروره، اذا كان هنا اليس ذا اليس من فعل هذا قادر على الاعاده، غيتطرح لهم قل اليس من فعل هذا قادر على الاعاده، طبعا يا شنو جو هذا هو السبق الالم. والقران استعمل هنايا باستدل على هذه الحقيقه الاخره. شنو الحقيقه الاخره؟ بما فيها من الجزاء وبما فيها من البعث. الحقيقه الاخرويه شنو هنا؟ ان الله يبعثهم ويفصل بينهم، وانه يعذبهم وينعمهم بالنسبه لاهل الايمان. هذه الحقيقه الاخره استدعى عليها القران هذه البراهين بحال الامم البائده. فين الحال الامم البائده؟ ألم نهلك الاولين، واستدعى عليها بحاله تكوين الانسان. فين تكوين الانسان؟ واستدل عليها بمصير كل في الأرض. ما المصير الناس في الأرض؟ النجل الأرض مهان والجبال أوتاد. القرآن كفاتا، وفي آية أخرى قلنا قال فيها تحيون وفيها تموتون ولكم فيها مستقر متاع إلى حين. هي هذا المعنى النجل كفاتا الحياة، قال فيها تحيون وفيها تموتون ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. وفي آية أخرى قلنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. هنا اللي بينا وظيفة الأرض ومزية الأرض ودور الأرض في الحياة، بأن الأرض هي يمات، هي اللي فيها تعيش. وش يمكن الإنسان يسب الأرض أو يهين الأرض أو يفسد في الأرض وهي يمات، والعمارة تكون فيها، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كلمة كفاتا، هذه كفاتا مصدر من كافة الشيء إذا ضمه وجمعه. إذا مش يقول المعنى ألم نجعل الأرض تكفت الأموات والأحياء، معنى تكفت تجمع وتضم الأحياء والأموات، تضم الأحياء في ظاهرها والأموات في باطنها. صحيح؟ صحيح. إذا شنو غتكون كلمة كفاتا؟ نعملوا كفاتا مصدر حسن باش يكون أحياء باش منصوبة. قولوا كفاتا باش يكون أحياء منصوبة مفعول كفاتا وأحياء معطوف على المفعول. أما إذا عملناها اسم لما يكفيته مش نعملوها شي مصدر، مش نعملوه اسم لما يكفيته. معنى إذن الكفات أي الشيء الذي يكفيته، معنى الشيء، معنى آلة، الآلة التي تجمع والآلة التي تضم. إذا هنا مش يكون في حال المفتاح مثلا، المفتاح يعمل؟ لا ما يعملش. اسم آلة ما يعملش، اسم المكان ما يعملش، واسم الزمان ما يعملش. إذن على هذا غندعي ذلك الوقت أحياء أمواتا مفعول بفعل محذوف. شنو غنجعلوها؟ قولوا بفعل محذوف، لأن ما يستحقش يكون منصوبة بكفاتا، لأن كفاتا اسم لما يكفيته، وكيف كيف يكفيته حالة أو لا مكان أو زمان. والاسم المانا واسم المكان واش يجي في لواحق الفعلي؟ حنا مثلا قينا في لواحق في الألفية شنو قينا؟ عملنا المصدر، اسم المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول مثل المبالغه، اسم المشبه، اسم الفعل الى اخره. واش قرينا في اسم الزمان والمكان والآلة؟ اذا معنى هذاك ماشي عوامي. ربما تدخل في الراس ديالك وتقول لا تسم حتى الآلة لا تعمل، وتسم الزمان يعمل، واسم الآلة لا ما يعملوش. يعني انا ما نمشي بالكوره في اللواحق، اللواحق الفعل سعود وليس منها اسم الزمان والمكان والآلة. فاذا حينما يقول هنا اسم لما يكفيته يكون اسم آلة او اسم زمان او اسم مكان مثلا، اذا يصح يعمل. شنو غنضطروا الاحياء والاموات ماشي يكون منصوب؟ ما بفعلين محذوف يدل عليه كفاتا. وكذلك كفاتا هنا خصك المصدر. هناك من يقول جمع كافت، اذا معنى جمع كافت ماشي يكون جمع كافت، اجمع لي كافت كفاتا، بحال اسمع لي قائم قياما، اجمع لي صائم صياما، ماشي جمع. هنا يصح يعمل مثلا اسم فاعل يعمل مفردا وجمعا، يعمل. قول يعمل مثلا والذاكرين الله، شكون اللي يعمل نصب الله وهو جمع؟ فالاوصاف تعمل ان كانت مفرده وان كانت جمعا. ولكن كاين واحد العيب هنا، شنو العيب؟ لان كفاتا ما يناسبش الارض، لان الارض مفرده وكفاتا جمع ما يناسبهاش، يناسب ولا ما يناسبش؟ هذا هو العيب. كفاتا احياء وامواتا، أحياء وأمواتا، نعملوا كلمة أحياء وأمواتا معنى أحياء جمع حي وأموات جمع ميت، فإنها تكفؤ الأحياء اللي فيهم الروح والأموات اللي خرجت الروح، وهذا واقعي في الحياة. وهذا دي فهمنا على أن الأرض وعاء للحياة. شنو غنفهمه هنا؟ أن الأرض وعاء للحياة، إذن وعاء جامع. ولهذا كفاتا دي شرحها بهذه العبارة، وعاء جامع لضوء الحياة والموت. إذن كفات واحد الوعاء واحد الظرف يشمل دورة الحياة ودورة الموت. دورة الحياة نعيشها على ظاهرها والموت في باطنها. من هنا نفهم قيمة الأرض، لأنها هي للعمارة. الحياة باش غتعمر بالأرض، والعمارة جزء من العبادة. معنى اللي ضيع العمارة ضيع العبادة. فالعمارة شنو هي؟ جزء من العبادة، معنى يجب عليك أن تصلي ويجب عليك أن تعمر. فإذا ضيعت العمارة ضيعت العبادة. فالله سبحانه وعز وجل خلق الأرض للعمارة. كيف الله سبحانه وعز وجل امتن عليك مثلا بالأشجار؟ واش امتن عليك بالأشجار؟ الأشجار ماشي تجي وتعطيك التفاح بيدها. قول مثلا امتن عليك الله بالفواكه، الفواكه ماشي يجيو لك من الدار ويدخلوا في دقمة. الشمل عليك الله بالبقار، واش البقار ماشي تجي وتعطيك تحلب لك؟ وهذه خاصها الخدمة السيادة. امتن عليك بالمعادن، واش المعادن بيدهم غيخرجوا؟ امتن عليك بالبحر، واش البحر ماشي خارج لك الحوت بيدو؟ واش ماشي خارج لك المعادن بيدو؟ لكن الامتنان عنده ضوء. هذا معنى إذا تخصك تخدم، معنى لابد من القانون السبب في الحياة. إذا شنو غنفهمه؟ العبادة مأمور بها والعمارة مأمور بها. فمن ضيع العمارة ضيع العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم أي طلب منكم أن تعمروها، السين والتذيال للعبادة، طلب منكم أن تعمروها. فالإخلال فيها إفساد لها، فإذا عملت الزينة فيها أو السرقة أو هملت ما خدمتش للسماء أفسدت فيها، فالإفساد فيها باش يتحقق بالمعاصي والإهمال، فمن أهملها فقد أفسد فيها، ومن عصى فيها واستعمل مسائل مش فأفسد فيها، معنى اللي يزني فيها ويسرق فيها ويغش فيها ويعمل هذا يفسد فيها، وكذلك اللي ضيع فيها الواجبات ديالها كذلك، هذا قوله جل جلاله أحياء وأمواتا. هذا التنكير اللي هنا دي يمكن نعمله هنا التنكير فيه تعظيم، معنى هؤلاء الأحياء شي حاجة عظيمة وهؤلاء الأموات شي حاجة عظيمة، يمكن تعظيم، ويمكن نعمله الجزء، معنى الذي يحيون ماشي غير هذا الإنسان شي حاجة كبيرة وكل شيء يعيش فيها، واش غير الإنسان أو لا أعمل ذلك، أعمل ذلك أحياء وأمواتا. ثم قال الله جل جلاله وجعلنا فيها رواسي، وجعلنا فيها رواسي، وكلمة أحياء هنا الله سبحانه عز وجل أدمج في هذه الآية واحد الامتنان بالحياة، يقول الإمام بن عاشور هنا أدمج الحياة هذا امتنان، ولكن الموت مش امتنان، قال لك لأن الموت إهلاك والإهلاك ما يكونش منه، فالمنة فيه لتكون هنا واش في الأحياء أو لا في الإماتة، الإحياء. أما الإماتة إهلاك وإزالة، ولكن إذا تأملنا يمكن جعلوا الإماتة ليكون إحياء، لأن هذا اللي يكون حي يقدر يكون مريض يكون معذب الموت راه نعمة له، ويقدر يكون واحد المجرم معتدي فالموت ديالو نعمة على الباقي، يقدر يكون الموت بيده من باب النعم، يمكن كان علاش يستفيد منه الأحياء ويستفيد هو بنفسه، علاش يستفيد هو بنفسه، مثلا يرتاح من عدة أشياء، يرتاح من أمراض، يرتاح من سبع الدم، من الهرم، من أغذال العمر، عدة أشياء اللي ماشي يرتاح منها، أيضا هذه نعمة، قولوا مشدودين مالكم، ما نقول في تيه الإنسان يقول يحرك راسه إياه كيفاش كيف نهضر مع الإنسان ولا نهضر مع الحجر، قلت لكم هذه الصفة خصكم تقطعوها، خصكم طلبة أذكياء، طلبة نبهاء، طلبة فاطنين، طبعا عندكم العقال، طلبة ماشي طلبة الحجر من الزنا، ما انتم كاين الطلبه اللي فيكم اللي يقولوا الجامعه، كاين اللي عندكم عنده الكليه، كاين اللي عنده مع شنو، واش عندكم الكليه ولا الكليه واش الكليه ولا الكليه شنو هي؟ قال الامام رحمه الله احياء وامواتا، اذا في هذه الايه احياء يقول الامام ابن عاشور ادماج الاحياء نعمه، ولكن الإماتة قال لا إهلاك، ولكن يمكن يكون جوج بهم إحياء، لأن القرآن يقول يا القرآن يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول كل من عليها، شوف كل من عليها عاقبة كذبان، أو لا كل من عليها فاني فبأي آلاء ربكما تكذبان، إذا فبأي آلاء ربكما جات بعد ياش كل من عليها فاني تكذبان بالنعم، آلاء جعل الإهلاك والموت هو نعمة. ثم قال الإمام رحمه الله الله جل جلاله وجعلنا فيها فين رواسي، رواسي جمع راس، رواسي هذه صيغة منتهى الجموع، في دخل هذه وذا اعتلل منه كالجواري، إذا أحكام الجواري كاين هنا، مثلا في حالة تغاف كما يقولوا رواسين، شو يقولوا هيدا رواسين في حالة الجر في حالة الرفع، كيف يقولوا رواسين والتنوين مش يكون التنوين ده العوض، ولكن في حالة النصب يقول رواسية، وإحنا قلنا المشابهة بين سار من ثلاثة أوجه والمخالفة من ثلاثة أوجه، رواسية رواسية هذا جمع ولا مفرد؟ جمع، هذا في حق سيروا فيها ليالية، وهذا رواسي اسم فاعل راسي مما أخذ من الرسو، راسا جيب الماضي، راسا جيب المصدر، الرسو هيدا الرسو، ورسو شنو هو؟ الثبوت والرسوخ. ما هو الرسوخ؟ معنى رواسية ثابتة راسخة، معنى جعل الله جل جلاله في الأرض جبال كفني رواسخ ثوابت شامخات. شوف شامخات، معنى شامخات عالية ومرتفعة. فالله جل جلاله وصف الجبال بجوج الصفات، باش وصف بالرسو وبالشموخ، هذا صفتان للجبال. فالله جل جلاله وصف الجبال بصفتين، الصفة الأولى الرسو أي الثبوت والرسو، الصفة الثانية الشماخ الشموخ. وجه ذلك لأن الله جل جلاله هذه الأرض هذه يمكن تنشق القشرة ديالها ويقع الزلازل ويقع كذا ويقع كذا، يمكن الأرض تنقض الطار باش نثبتوها الركائز ديالها جبال. فإذا الجبال في الأرض إثباتات الأرض، وإلا الأرض قد حرم. يقول القرآن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، مهادا باش نعيشوا فيها وأوتادا باش نغصيها. فإذا الأرض لما كانت عند الجبال تضطرب، فإذا حكمة باش تبقى الأرض ثابتة وما تضطربش وما تتحركش الله عمل لها الجبال. ثم الرسوخ، الرسوخ شنو؟ جبل الجبل العالية. شنو الحكمة من الجبل العالية؟ لأن ملي تكون الجبل العالية ذا خزان الماء، ولهذا الناس فين يوجدوا الماء؟ فين كاين واش كاين شي جبل ما فيهش الماء؟ غالبا فيضان بالماء، طلع مثلا الخماس طلع في مكان الجبل اللي يكون فيضان بالماء. فعلاش الله جعل هالجبل الجبال العالية؟ باش تخزن الماء، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية باش تقطع الصخور حجار. الفائدة الثالثة باش يكون الحروب تتخبع فيها. مثلا تشوف انت هذاك الأفغان غالبا باش ينتصر بالجبال، فائدة متنزهة. الإنسان ما يبغي يتنزه ليش يمشي ليطلع من الجبال؟ هذه هي الحكمة من الجبال. إذا الفائدة من هذا الشموخ لتحصل هذه المنانة العظيمة، المنة الأولى تكون مخازن للماء، المنة الثانية تكون أحجار باش يبنوا بها ويعدلوا بها، المنة الثالثة يمكن الإنسان يتخبع فيها فين؟ في الحروب. المنة الرابعة يكون متنزهات الإنسان، ولهذا الله جعل راسخة شامخة، راسخة باش ما يوقعش الزلازل، شامخة باش تكون مخزن للمياه إلى آخره. فالله جل جلاله وصف الجبال بهاتين الصفتين عناية باش عناية بالإنسان، عناية بالمخلوق. فهذا الرسوخ فائدة للإنسان وهذا الشموخ كذلك. ثم قال القرآن وأسقيناكم ماء فراتا. معنى أسقيناكم، الله جل جلاله أعطاكم الماء في هذه الجبال ماء فراتا، وأنزل عليكم الماء من فوق، معنى جعل الماء مخزون في الجبال وجعله ينزل من السماء، ينزل من السماء ويخزن في الأرض. وهذه كلمة أسقيناكم القرآن ربما ما قالش سقاكم، لأن كاين واحد الحكمة هنا، معنى الأمور تحتاج إلى تعب، معناه المقصد الفار عليه وتجيبوه ماشي الماء اللي يجيب ينزل لك دقمة. إذا يحتاج إلى وسائل الخدمة، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فساقت تعدى إلى مفعولين، ساقت تعدى، سقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم هل المفعول الأول شرابا المفعول الثاني؟ أسقيكم حالة، أسقيناكم في المفعول الأول قم، والمفعول الثاني ماء. إذا كيف اش غيكون زيادة إذا شي حكمة تما؟ شنو الحكمة؟ هو الماء الدنيا اللي يحتاج إلى أعمال وأسباب، لا بد من الأسباب، تصير لما تجيب الصندة وتجيب كذا وتفعل بيه وكذا تصير. هذا قوله تعالى وأسقيناكم ماء عذبا فراتا. كلمة عذبا أي أن الله جل جلاله جعل هذا الماء أعذبه وأتقنه في العذوبة. شنو عذوبة؟ ماشي مالح، حلو، أي مبالغ في العذوبة. معنى عذبا مبالغ في العذوبة، وكلمة فراتا لا هي عذبا حلوا، فراتا مبالغة في العذب معناه هو غير عذبا عنده الحلاوة، أما فراتا زايد. كلمة فراتا هذه المادة شنو هي؟ هذا فاروتا شي اسم هذا ماضي، يا فروتو شي اسم مضارع، فروتة شنو اللي اسم مصدر، فراتا وصف، كلمة فراتا وصف، فاروتا شي اسم ماضي، يا فروتو مضارع، فاروتة حاضر شي اسم صعوبة صعوبة، فروتة صعوبة شي اسم هذا مصدر، فراتا وصف. اش من نوع الصفة هذا؟ اش من نوع الصفة السي الحساني؟ هذا الصفة المشبهة، لأن اسم الفاعل واحد كاين غير فاعل وفروعي مفعول وباقي في صفة مشبهة. الصفة المشبهة كاين غير واحد والباقي شنو؟ الصفة المشبهة عند 12 ديال الأوزان منها فعال فراتا. هذاك في قولنا وزائد فعلان شنو الوصف اللي تم الامس؟ ها شنو في قولنا وصف اصلي على وزن افعل شنو الوصف تم؟ وصف اصلي وزن افعل شنو هذا؟ تسمى الصفه المشبهه واسم التفضيل، يعني تسمى اكرم افضل ازرق احمر اسم فاعل ما دخلش تسمى جوج الحاجات الصفه المشبهه واسم التفضيل. ثم قال الإمام رحمه الله ماء فراتا ويل يومئذ المكذبين. شنو ويل يومئذ المكذبين؟ لما الله جل جلاله بين لهم هذه الحجج وبين لهم هذه المنان وهذه النعم ناسب أن يهددهم، لما ذكر الحجج السابقة والمنان السابقة فذلك الحجج حمل المنان هي تسمى برهان مع نعمة حجة ومنة، معنى اللي تقدم البراهين والمنن ما تقدم شنو هو؟ لما ذكر البراهين والمنن وهم جحدوها شنو يسحقوا إذن؟ الضر للناس ويلون يومئذ. فأقام عليهم الحجاج وامتن عليهم بنا وهم جاحدون غافلون شنو صن؟ ويلون يومئذ المكذبين. ويل يومئذ المكذبين هذا تهديد، تكلمنا كلمة ويل هذا مبتدأ المصوغة، المصوغة تقدم هنا هذا النكرة اللي يكون فيها معنى الفعلي، المصوغات تصل إلى إذا وصل من 80 60 ولكن الأصول ديالها ترجع ل 10 مثلا بالتفصيل تصل واحد المجموعة كبيرة قول 40 كذا كذا وتما يقولوا منهم من مقيل ومنهم من مخيل ومنهم مكذب بزاف كذا، ولكن الاصول ايش ترجع؟ 10 اصول المصوغات ترجع 10. من هذه الاصول شنو؟ النكره فيها معنى الفعل، هذه النكره فيها معنى الفعل هذا من المصوغات. اش من معنى الفعل اللي كاين هنا؟ وشويل المضارع دعاء، دعاء عليهم لان الطبيعه الدعاء لكم الفعل. ما معنى الفعل العمل هنايا؟ ما معنى المعنى الفعلي؟ دعاء. والمعنى الفعلي العمل، المعنى الفعلي التعجب، لان الانسان ملي بغي يتعجب يجيب الفعل، والانسان ملي بغي يعمل يجيب الفعل. معنى اذا وجدنا نكره تعمل عملا فعلي عرف هذاك معنى الفعلي، اذا وجدنا نكره فيها الدعاء راه فيها معنى الفعلي، اذا وجدت فيها نكره فيها التعجب راه فيها معنى الفعلي. هذا فيه مالو؟ فيه المعنى، فيه الدعاء، معنى ويل للكافرين، ويل يومئذ للمكذبين. شنو يومئذ؟ كلمة يومئذ هذا يوم شنو يجي في الإعراب؟ ها؟ نعم؟ ضرب، معنى عذاب لهم يوم القيامة، هذاك منصوب على الظرفية. واش نقولوا مفعول به أو نقولوا مفعول فيه؟ السبب باش ما نقولوش مفعول به، لان هنا العذاب كاين في ذلك اليوم، وقع فيه العذاب وقع في ذلك اليوم، اذا هذا منصوب، منصوب يومئذ. ويجوز يكون مبني هذا؟ قول السي طارق، يجوز يكون مبني علاش يكون مبني؟ لأنه أضيف للمبني. يجوز يكون مبني لأنه أضيف للمبني. علاش إذن مبني؟ معنى مبهم أضيف لكذا. يجوز يكون مبني؟ يجوز. البناء ماشي واجب، يجوز أن يكون هذا من ذلك البناء الواجب. البناء في ثلاثة درجات، كاين بناء أصلي، كاين بناء واجب ماشي أصلي، كاين بناء جائز. شحال الأصول في البناء؟ اللي عنده ذيك العلل الأربعة شو اسمه هذا؟ ها؟ عنده بناء أصلي. هذاك اللي عنده ذيك الظروف ذيك ذاك ذاك ذاك واجب، مثلا ذيك لا رجل لا وذيك النداء، هذاك شمن البناء؟ ولكن ماشي أصلي. هل البناء هذا شو اسمه؟ جائز. فأصول البناء ثلاثة، إما أن يكون أصليا، وإما أن يكون واجبا ماشي أصليا، وإما أن يكون جائز. هو هذا سؤال. يومئذ إذن هذا إذن تنوين ديالاش؟ لا أيوة. شكون معوض عنه؟ ها؟ عاش من كلمة. إذا كان يوم القيامة، إذا كان البعث، ويل يومئذ، يوم إذا كان البعث، يوم إذ كان البعث، يوم إذ كان البعث. هيداك هذا عوض عن ليشون نتكلموا فيما تقدم. إنما توعدون للصادق. للمكذبين، للمكذبين مش مش القدر المتعلق، المتعلق ماشي يتقدر. دابا للمكذبين عنده المعمول، فين معموله؟ محدو. كيف نقدره؟ طيب بهذه النعم، وبهذه النعم فين النعم؟ ألم نخلق من ماء مهينين، ألم نجعل أرض كفاتان. الذي كذب هذه النعم هذيك، أولى من هذيك الأولين اللي كذب هذا التهليك. أكدك هذا كل واحدة هذا رجع، كل حاجة عند ذاتنا. واش هنا توكيد كل شيء يرجع للأول؟ ها؟ هذا ماشي توكيد، لأن كل واحدة يكون عندها المعنى ديالها خاص. هنا وين مكذبين بهذه النعم؟ هذه النعم هي المذكورة هنايا، ألم نخلقكم، ألم كذا، هذا هي النعم. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. هذا الدرس الرابع، فرغنا من الدرس الثالث غندخلوا في الدرس الرابع. شنو الدرس الثالث كان؟ هو إقامة الحجاج على الجزاء، وإقامة الحجاج على القدرة على البعث. إذا لما أعطينا لهم العلم، مثلا لما تقمنا عليهم الحجة، شنو حصل لهم؟ قول السيطارة حصل لهم العلم، يبقى الجحود وصافي. معنى بإقامة الحجة حصل لهم العلم، شنو قالهم؟ قالهم الجحود. معنى الأدلة كاينة وانت تقول ما كاينش، مثلا تقول لا البحر، ما تقول لا هذاك ماشي البحر، شي اسم هذا الجحود. معنى بعد إقامة هذه الأدلة هما بيقولوا باقي ما كاين شيء، شنو هذاك الجحود؟ هنا بعد ما أقام عليهم الحجاج غيجيب لهم واحد القطعة يشوفوها بعينهم. الله جل جلاله القرآن دي عمدنا الآخرة ويخرج واحد الصورة من الآخرة، يقولوا هذا اللي ذا كذبوه شوفوه، واحد الصورة مقتطعة من الآخرة، واحد الصورة مقتطعة في باب إن العذاب، وحدة في باب النعم. هذا درس موجه للمكذبين، موضوعه صورة مقطعة مقتطعة مما سوف يوجه لهم حين يؤمرون بالانطلاق. شنو هو؟ عرض صورة تطبيقية في باب العذاب وفي باب الرحمة. فين في باب العذاب؟ إلى ما كنتم به تكذبون. فين في باب النعيم؟ إن المتقين في ظلال وعيون. هنا ماشي يجيب واحد الصورة هكذا تشوفوا بعين. شوف هنا بعد إقامة الحجة عليهم شنو الكلام القرآن؟ واحد الصورة مقطعة ما اقتطعت من الآخرة، وهذاك الآخرة واقعين فيها ولا باقي عاد غادخل، ولكن القرآن ذكر كأنهم يشوفوها، كأنهم يشوفوها بعين. صورة مقتطعة مما سوف يلقاهم، إما من باب العذاب الأليم ومن باب النعيم، غيشوفها العين. يوجه لأهل الإيمان ويوجه لصورة، ده هي صورة الأهل، ولكن الخطاب غير مع هذا، هي موجهة للمكذبين، هي صورة لأهل الإيمان. مثلا هاي في مشيكم، هاي سيادكم في مشيكم، كل شيء ليكم. مثلا هل المكان ديالكم هل المكان تغيروكم انتم ماشي تكونوا هنا هذا ماشي يكون هنا ان المتقين في ضلال ماشي ديالكم ولكن الطريق الى ما تكون هذه ديالكم. واش الكلام موجه للمؤمنين هنا؟ لا ما هناش المؤمنين هنا غير المكذبين كلام مع المكذبين ولكن بين وعيه للمكذبين ولكن وحده اهانه لهم وحده في حال اللي غينحرموا في حال اللي يتندموا اللي شنو فاتوا لان ما يذكرون مثل الجنه ويشوف فاتوا غيتحصل. قال القران انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. فالقران الكريم اخرج لهم الصوره من الاخره وكانها واقعه كانها وقعت. لما عرض لهم البراهين فاجاهم بهذه الصوره. ذكر العارض لما ذكر البراهين باش فاجئهم مع انك بالو مع البراهين لا لا لا هتشوف بعد ذكر البراهين والمنن فاجاهم بصوره من الاخره. قال القران في هذه الصوره ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. شنو انطلقوا؟ اسرعوا سرعه فائقه. ايوا جريوا ايوا طجوا في ايوا جريوا. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون معنى انطلقوا سريعا. وهذا انطلقوا سريعا ماشي الخطوهم تكليف هذا تكليف بالالزام تكليف بالسرعه ماشي الا بغيتو تمشيو لا تزيز منه. هذا انطلق ان هنا القران ما قالش اذهبوا وقالش اذهبوا الى ما كنتم تكذبون ولا انطلقوا لان العباره غادي انطلقوا فين يعملوها الناس شي حاجه اللي يكون مقيد وطلقوا مثلا السي الحاجه تكون بحال معلاش نقولوا السي ما مطلقه علاش مطلقه بحال اللي كانت مغبوطه. فهاد الانطلاقه العباره فين جينا في شيئين يكون مقيدان ثم ينطلق. والحاله الشأن في الانسان اذا كان مقيد ومربوط وطلقته كيف يقول ماشي بصوره مثلا تصور مربوط عام ما طلقتوش ما تحسهوش الى خرج ينطلق الى الجهه التي يريدها. هنا اللي يكونوا مربوطين ايوا طلقتهم شمن جهه ماشي مشي مشي للنار لانه مكلف ديك الجهه هذيك وين غيمشي قهرا هو اللي يمشي بزز منه واش يمشي فين ما بغى ولا غيمشي للنار قهرا يمشي. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. وفي كلمه انطلقوا يدل على انهم مكلفون بالسرعه بعد المحاسبه وفصل القضاء. بعد ما يوقع المحاسبه وفصل القضاء ايوا مشي في حالكم وطعليكم ايوا تجي هذا لان بعد ما وقع الحساب ووقع الفصل القضاء باش المكلفين بالسرعه هي السرعه الى امكنتهم الخاصه. واش الا بغاو يمشي ولا بالقهر بالقهر مقهورين معنى اذا تكليف لا مهاوده فيه ولا تهاون فيه وانما تكليف قهرا جبرا وبالسرعه. ما يفيد ذلك؟ انطلقوا لان انطلقوا الحاجه تكون مربوطه وتلقى والحاجه اللي تكون مربوطه وتلقى الطبيعه ديالها ما تمشيش باللاتي تمشي هذا هو السبب. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون كان القران يقول انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. شكون الى ما كنتم به تكذبون؟ لا النار هذه النار لان هذا الشرح ديالها الى ظن ماشي يوم القيامه النار ما. كنت هذه النار التي كنتم بها تكذبون كنتم تكذبون النار ايوا دخلوا النار. اما دابا القيامه غير القيامه هما انت دابا هما غير القيامه دابا انطلقوا ماشي للقيامه القيامه واقع فيها ليش مش ننطلقوا من النار. والدليل لان هذا مبهم في السرب هذا الى ظلين ثلاثه هذا مبهم لان مجمل هذا انطلقوا الى ما تكذبون هذاك التوكيد هذا هذاك التوكيد دي في السرب الاول مثلا انطلقوا الى ما كنتم تكذبون. انطلقوا تكرير للتأكيد فالمجمل فينو إذا ما كنتم تكذبون وما كنتم تكذبون هي النار في آية أخرى هذه النار التي يكتبها تكذبون إلى ظل ثلاثي هنا القرآن غير حدد تحديد وصفي للمكان اللي ماشي يكون فيه القرآن يصف لهم المكان القار اللي غير يشوف فيه شنو هو الظل والظل ذو شعب والقرآن هنا عمل هاد فلقطت اللقطة الأولى ظل ذي ثلاث شعابين أولا قال انطلقوا إلى ما تم يكذبون ثم قال إلى ظل ذي ثلاث ثم قال إنها ترمي بسرعين ثم قال كالقصر كأنه جمالات توصف هذه المواصفات للعالم انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون زيد في تفسيره إلى ظل ذي ثلاث شعاب زيد في التهديد به إنها ترمي بشأن كالقصر زيد في تهديده كأنه جمال كأنه كالقصر كأنه جمالات وصف ذي ظل المراد بالظل هنا الدخان المظلم وسمى ذلك الدخان المظلم سماه ظل تهكما واش الدخان المظلم يقول له الظل هذا التهكم به معنى قل نمشي والدخان ما يكونش فيه الظل ذي ظلين شعابين هنا هذا الظل هذا مظلم ما يجيش فيه الشعاع الشعاع الضوء ما كاينش وعذ فيه الدخان تيقها هذا الشعاب هذا الظل ذي ثلاث شعاب الشعاب يمكن تقول جمعوا شعبة هي الفيرة أو تقول هنا جمعوا شعب والشعب مش يكون هو ذيك المضايق معنى الظل هنا في حد جبولة الجبل الدخان هنا والجبل الدخان في حال ذيك المضايق الشعب هو ذيك المضيق مضيق قطعة من الجبل مضايق بين الجبل يكون حال هيدا ذي ظلال شعاب ظلال لا ظليل بعد بين الحقيقة ذيك الظل ما كانش الظل كيف انه لا ظليل شنو لا ظليل واش يحجب الضوء لا ياه يحجب الضوء ولكن يحجب الحرارة الحاجة ما يشوف ولكن الضوء ما يشوف والو معناه ما في الظلمة لأنه دخان هو الضوء ما كاينش ولكن واش هو ظلم دامس تماما لا معناه اللي يشوفوا بعضهم يتعدل مش زيادة فضل هو ماشي ظلم دامس معناه الضوء ما كاينش حركة كاينة ولكن ماشي ما كاينش حتى شي فتحة الضوء الذي يشوفوا بعضهم يتعدل زيادة في الإهانة واش ظلم دامس لا ماشي ظليل 100% الظل كاين تسلس لان يعني هذاك ظليلين شكون المنفي هنا المنفي هو المبالغه شنو المنفي هنا المبالغه لان ظليل فيه المبالغه اذا لا ظل دائم هنا هذاك الظل هذا تحترقه الشعاع النار معنى هو ظل وتجي الشعله النار تجي فيه قولوا ظل معنى الدخان وتجي الشعله النار كاينه من ديك الشعلة ما كنشوفوا بعضهم ولكن ظل دائم ما كايناش ظل كاين ولكن ظل ماشي دائم ظل تخترقه شعاع النار معنى ديجي النار وتجي ديك الفتحة العافية فيه ديك الفتحة العافية يمكن نشوفوا بعضنا ملي نشوفوا بعضنا كيفاش نشوفوا بعضنا لا نتعذبوا زيادة في التعذيب قال لا ظليل ثم قال ولا يغني من اللهب هذا الظل هذا واش الظل مريح واش الظل دائم لا ما يغنيش من النار اللهب كاين لا يغني معنى لا يكفي من اللهب فاذا هنا يمق القران لي من لا ظليل معنى الخصيصه هذا الظل ما كايناش معنى الظل الخصيصه هذا الظل الحقيقي واش موجوده لان الطبيعه هذا الظل يكون فيه الراحه ويكون بروده واش الطبيعه هذا الظل كاينه في قول الله تعالى لا ظليل يسلب عنه خصيصة الظل أي الظل الراحة والبرودة ما كيناش قال القرآن قال من اللهب قال إنها ترمي إنها الضمير من يعود على النار مفهومة من السياق يعني ما تقدمش كلمة النهر ولكن مفهوم ديك انطلقوا الى ما كنتم تكذبون انطلقوا الى ما كنتم تكذبون هذاك هو النار. النار كيفاش ني ترمي بشرارين، معنى ترمي تقذف، والشرار جمع شر شراره، والشرار هي الجزئيه ملتهبه تقذفها النار. مثلا النار اذا تكون شعلت تسيب ديك الطاوش هذيك هي الشراره. الشراره شنو هي؟ هي ديك الطاوش اللي تسيبها من النار. وهذيك نيش اللي تكون هذا الشراره تكون نتيجه عن تفجرات الوقود، الوقود تفجر من الطير، الطير اللي في الطاوش. عن شرارين قال الامام ما تطاير من النار، هو اللي نقولوا حنا ديك الطاوش. الصفه ديالها كالقصري، معنى ذلك النار فحال ايش كالقصري، والقصر معناه البناء العالي. المشابهه فين؟ في العظم، اي النار كبير فحال القصر. ثم قال كانه جمالات صفر، هذا فين؟ في اللون، تشبيههم في اللون والطول، معنى الجمل كيف يكون طويل. اذا هذا النار كبيره وضخمه مع طويله وفيها الالوان، ومعروف ان اللون ضد النار يكون صفر، واللون كانه جمالات صفر. وقال الامام هنايا كالقصر هو البناء العظيم، وقيل هنايا الغليظ من الشجر. يقدر يكون القصر اللون شكون ماشي يكون المفرد ديالو قصره، شكون ماشي يكون قصره الشجره الغليظه، القصر هي الشجره الغليظه. كانه جمالات، هنا الجماله جمع جمال، جمال شوف جمال اجمع لي جمال، اجمع لي جمال، جمال لا جمالات، جمل مفرد، جمال جمع، جمالات جمع جمال. والجمال هو الحيوان، كاين قراءه كانه جمالات مفرد، كاين قراءه كانه جمالات، كاين قراءه شنو جمالات بالضبط. وشنو الجمالة؟ الجمالة هي الحبال النارية العظيمة، معنى النار تعطي الحبولة. هنا الجمالات هي ذيك الحبولة ضد النار، النار عندها بحال القطبين ضد النار. إذا القراءة اللي فيها جمالات هو الجمال المعروف، والقراءة اللي فيها جمالات هي القطبان ضد النار. واضح العبارة؟ لأن هي الجمالات هي القطبان الحبل ضد السفينة، وهنا الحبل ضد النار. الحبل السفينه اللي يكون طويل هذاك يقولوا له الجماله، ولا كانت جماله اللي يكون شنو معناها اللي يكون جمع جمال، جمع جمال، جمع جمال. مثلا جمل هذا المفرد، الجمع ديالو جمال، جمع لي جمع التقصير، ولكن لكان جمالات اللي يكون جمع جماله، والجماله اللي يكون هي الحبال السفينه. فقال القران الكريم ويل يومئذ للمكذبين، معنى لما انتهى هذه اللقطات شنو نسبة أيضا، شنو نسبة التهديد، فين اللقطات التعذيبية، فين هنا يا؟ انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، انطلقوا إلى ذن ثلاث شعاب، لا ظلين إنها ترمي بشر كالقصر، كأنه جمالة. هذه هي اللقطات، أنواع من التعذيب. القرآن هنا يا نسبة أن يهدد، قال ويل يومئذ للمكذبين. هل وين المكذبين؟ باش مكذبين بان هذه صفاتها اللي يقول الناس يقول لا ما كاينش، اللي يكذب بالصفه ضد النار. قبيل باش كان يكذب، دابا باش ماشي يكذب انت تقول لنا قول لا ما كاين والو، هذا تكذيب بهذه الصفات. إذا يمكن هنا في هذا السياق أن تقول ويل يومئذ للمكذبين بالبعث، إذ نسب لأنه هو الذي يذكر هذه الصفات، هذه إذا رجعنا هذه المعاني. ثم قال هذا يوم لا ينطقون، شنو هذا يوم لا ينطقون؟ هذا اليوم اللي ماشي يقوم فيه ما كاينش واحد يهضر، لا يتكلمون. ويوم القيامة فيه أحوال، القرآن يذكر أحوال متعددة. مثلا كاين القرآن يذكر في واحد الموقف ماشي يكون يدعون دعاء جماعيا، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صح، هل كلام كاين؟ القرآن يذكر واحد الحالة بأنهم ماشي يكونوا يهضروا، ربنا أبصرنا وسمعنا ورجعنا. كاين شي موقف يقول القرآن هل ما غدين هل لنا زيد هل زيد هل من ما هل لنا من ما غدين إلى سبيل واش يمكننا نرجو هل هذا كاينه في قول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار يقولون يا ليتنا نرى وفي قولنا تعالى وهم يصطرخون ربنا أخرجنا نعمل إذن الهضره كاين مواقع مختلفه كاين مواقف اللي يهضروا فيها كاين اللي ما مواقف كاين المواقف اللي يهضروا اجبارا بالزمن كاين المواقف اللي يسكتوا القران يسكتهم ويقول للجوارح ديالهم كاين يتكلمون ونختم على افواههم تكلمنا ايديهم كاين مواقف ولهذا يقول عبد الله بن عباس هنا يوم القيامه مواقف كاين المواقف اللي ما يهضرش فيها كاين مواقف يهضر الى اخره مثل هذه الايات اللي قلنا كاين مواقف اهل النار يشمعوا يدعوا ربنا أرسلنا والجمال فالجعلنا ما صنعنا موقنون كاين مواقف اللي هما اللي يضرعوا ولو ترى إذ وقف عنا فقالوا يا ليتنا نرى كاين مواقف اللي هل لنا من مغدي من سبيل كاين المواقف اللي وهم يصطرخون اللي غوتوا يتضرعون ربنا أخرجنا كاين مواقف اللي بغى يتكلموا يسكتوهم إلى آخر من المواقف ولهذا قال الإمام رحمه الله قد قال ابن عباس وعن هذه الآية ثم إنه القيامة عندما ترى لأن الآية تشوف عند ربكم تختصموا كاين الصداع والجدال قال في ذلك مواقف بعضها يختصمون وبعضهم لا يتكلمون ثم قال القرآن يا أو لا ينطقون بما ينفعون فيجعلون نطقا أو لا النطق كاين ولكن ما ينفعش إذن لا ينطقون نطقا ينفعهم أي ما كاين نطقين ولكن ما ينفعش إذن شكون يجاوبوا لا ينطقون شكون يجاوبوا الآية متناقضة مع بعضها شنو غيكون معنى مواقف مختلفة أو ذي نطقوا ولكن ما ينفعش ثم قال القرآن ولا يؤذن لهم فيعتذرون معنى ما يتكلموا شيء وما يقول فيه أجيبوا علاش ما مشي ما كنتش شيء أمنوا فشي يبدأوا يجيبوا المعاذر لا لا لا لا ما يذلوا شيء يجيبوا المعاذر معنى هل يؤذن لهم أن يقدموا حججان ومعاذر أو لا يؤذن لهم لا يؤذن معنى وخي يبغيهم يقدموا المعاذر ما تقبلش منهم ما يتقبلش ولا يؤذن لهم هذا تمهيد لقوله فيعتذرون معنى من في مجوج الإذن ما كاينش ولا اعتذار ما كاينش معنى لا عذر ولا اعتذار معنى واش يؤذن لهم كاين الإذن وكاين شي اعتذار من في مجوج هنا فيعتذرون واش مسبب على يؤذنوا معنى ربما تقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون ماشي يكون مسبب شغي يكون فيعتذرون غيكون منصوب هذا ماشي مسبب هذا ماشي فحا هذا لا يقضى عليهم فيموتوا هذاك مسبب هذاك ولهذاك منصوب هذا مرفوع شنو الفرق لا يقضى عليهم فيموتوا هذاك يموتوا منصوب لأن ذلك لا يقضى هذاك السبب أما لا يؤذن ماشي سبب هذا تمهيد فلا يؤذن أي معنى كلامهم غير مقبول ولا حجة لهم وشنو كلمة اعتذر؟ اعتذر هو الذي كنت تنصل واحتج لنفسه مدافعا هذه اعتذر اعتذر الذي كنت تنصل هروبا من المسؤولية واللي بغي يقدم شي حجة يدفع على نفسه هذه ماذا تقبلش لا يعتذرون لا تقبل منه حجة بعبارة عما لا يؤذن لهم ولا تقبل منه حجة مثلا فلان عذر فلانا معنى فلان عذر فلانا قبل حجته السيد قدم الحجة قبله ثم قال القرآن ولا ينفع يعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا ويل المكذبين شين اسمه هذه العبارة مش نقدمه هنا قدموا هذا يوم لا يؤمن بهذا اليوم هذا يوم اللي ما ينطقوش به وما يأمنوش به الذين يكذبون بيوم لا ينطقون فيه هما يكذبون شغل نقدروا هنا ويل يومئذ المكذبين هذا هو ثم قال هذا يوم الفصل الذي جمعناكم هذا يوم الفصل الذي جمعناكم هذا الكلام فيه غادي يتقل عند إقامة محكمة العدل الربانية معنى ماذا تقام ماشي قال وإذا الرسل أقيتت الرسل ماشي حضروا ويعدوا المواقف وكذا ويجي الفصل القضاء ثم يقولوا لهم وهذا اليوم الفصل هذا ايش معنى هذا اليوم الفصل وايش معناكم فيه هذه المقالة متى تقل عند إقامة المحكمة الربانية حينما تقام المحكمة الربانية اللي تقال هذا كلام يوجه لهم عندما تقام المحكمة الإلهية. هذا يوم الفصل. وكلمة الفصل يطلق على الفرق ويطلق على التمييز ويطلق على القضاء والحكم. هذه العبارة قريبة هنا يا. معنى إذن هذا يوم الفصل يوم القضاء، وهذا يوم الفصل يوم الحكم، وهذا يوم الفصل بين المحق والمبطل والمحسن والمسيء. فإذا المحكمة الربانية تفصل بين العباد، بس تفصل بينهم، تميز بينهم اللي من أهل الجنة من أهل الجنة واللي من أهل النار، وتميز ما هو بينهم بالمراتب. تميز باش؟ أولا طائفة الجنة طائفة النار، هذا تميز. الناس اللي في النار عنده مراتب، هذا تمييز. كين في الجنة عنده مراتب، فالتمييز كما يقع في الأمكنة يكون في المراتب. هم في الجنة ولهم مراتب يميزون بها، وهم في النار أيضا كذلك، فالتمييز في الأمكنة وبين المراتب. والفصل من عصائر يوم الدين الكبرى، الفصل يوم القيامة يوم الدين من العناصر الكبيرة اللي فيه يوم الفصل. يوم القيامة شي حاجة كبيرة، من عناصره الكبرى شنو؟ قولوا. فيوم القيامة فيه مراحل ومواقف مختلفة، من أكبرها الفصل، هذا من أكبرها. الفصل فيه يوقع، الفصل يكون قبل تنفيذ الجزاء وبعد البعث. متى يكون الفصل؟ قبل ما يتنفذ الجزاء وبعد البعث. معناتها يجي البعث يجي الفصل هذا يجي الجزاء. اذا الجزاء فيه ماشي يكون، معناها هذا انطلق الى ما كنت من تكذبون فيه، خصني نقول بعد الفصل، هذا خصو يكون بعد الفصل، ان سيوقع الفصل هذا يمشي للنار المكان ديالو. هذا قول الله جل جلاله، هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل جمعناكم، جمعناكم، هذا خطاب بين خطاب للمكذبين من عهد رسول الله يوم القيامة، معنى الذي كذب كله داخل هنا، المكذبين في عهد رسول الله يوم القيامة. جمعناكم، واش الله ماشي يجمع غير المشركين في عهد رسول الله؟ فإذا جمعناكم شي يشمل هذا من عهد النبي إلى يوم القيامة، والأولين من قبل النبي إلى آدم. جمعناكم من عهد النبي إلى قيام الساعة، والأولين إيش قلنا؟ من قبل النبي حتى سيدنا آدم، هذاك الأولين. إذن جمعناكم، الخطاب إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد رسول الله يوم القيامة. ثم والأولين، الأمام السابقة الغابرة البائدة، والأولين. القرآن ماشي يستعمل معهم واحد تهكم واحد تحدي، شغي يقول لهم فإن كان لكم كيد، يعني لك عندكم شي حيلة، عندكم شي فعايل، عندكم شي قدرة، جيبوها يلا كيدوا. القرآن يتحدهم هنا، يقول لهم كان عندكم شي قدرة تصلصوا من هذا العذاب وظهروا من عذاب جبنا، يلا جيبوها. فإن كان لكم كيد فكيدون، جيبوا. والقرآن استعمل كلمة إن، لأن إن هنا استعملت للتوبيخ، لأن إن تستعمل في مواضع منها المستحيل، هنا مستحيل يكون عندهم الاثنين مقهورون مشبورون ماشي يجي ممكن. هنا إن في مستعملة هنا في المستحيل، علاش هنا مستعملة في المستحيل؟ لأن هنا مقهورون طريقه بزز من يمشون، هنا ما عندهم قدرة، هنا يقدر يكون عنده شيء كيد هنا، فطلب الكيد منه مستحيل، فطلب الكيد منه مستحيل، فإننا في مستعملة في التوبيخ. علاش؟ لأن استعملت هنا في المستحيل. علاش هنا كان مستحيل منهم الكيد؟ لأنهم مجبورون مقهورون مغلوبون لا طاقة لهم. ويقول فإن كان لكم كيد، هذا في حق الله تعالى، فإن قل إن كان للرحمن ولد، واش الرحمن؟ الله يشكر عنده الرحمن. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله يقول له قل لمن لكن النبي عنده النبي أنا كن اللولي كان دي نعبة اللولي. سبحان الله شوف القرآن كيف بدأ يتنزل مع في الحجاج والبغاني. قالوا كلهم قالوا لك أنا عند الله ولده أنا كان دي أنا اللولي العابد واش أنا مش نخلي ولد الله ومنطقة منطقة وشي معنى إن في استعمل في استعمل سنة المستحيل لأن مستحيل يقول الله عنده الولي كذلك مستحيل تكون عندهم طاقة منه. فإن كان لكم كيد فكيدون هنا المغض بالكيد الحيلة والحرب وأعداء والإعداد والوسائل والأسلحة هذا كله كيد مثلا الإنسان عنده شي حيلة عنده شي سلاح عنده شي وسيلة عنده شي قدرة هذه كلها حظوا هذا الشيء اللي عندهم حظوا هذه الألوان هذه جيبوها لكن عنده فإن كان لكم كيد فإن كان لكم أسلحة فإن كان لكم حرب فإن كان كل تدبير هذا كل حاجة اللي فيها التدبير ظاهر أو لا خفي يقولوا الكيد فإن كان لكم كيد فكيدون. والقرآن يشير إلى أن في الدنيا كان مكنين ولكن الآن ما بقاش عنده بول في الأول كان عنده كان عنده من المكايد ولكن سلبت منهم هنا كان المكايد ضد الدعوة ضد الرسول الإداية ضد الرسول الحرب ضد الرسول الحرب الشريعة كان عندهم ولكن واش بقى عنده في الدم فكان يقول ما فين ديك المكايد اللي كان عندكم فين ديك الفعائل اللي كان عندكم فين ديك الشيء هذا بحال يقول لهم هيدا يقول لهم داك الشيء زال مشى هذاك الشيء اللي كنتم مكنين منه في العداوه ديال النبي في الحقد ديال النبي في الإداية ديال النبي في الوسائل ديال التعذيب لا غاب هذاك مابقاش جيو يلا فان كان لكم كيد فكيدوه ديك الاضطهاد ديال الدعوه التعذيب ديال النبي صلى الله عليه وسلم التعذيب ديال الصحابه هذاك هي المكايد اللي كان عنده فكروش مش يعملوا النبي فيه مش يحاربوه يتوجدوا يقتلوا حال هذا التفكير هذا لا هذا الشيء كامل قلب كان عندكم شاء جيبوا له فكيدون أمر فين مستعمل هنا مستعمل في التعجيز إن مستعمل في المحال وفكيدون مستعمل في التعجيز كلمة إن فين مخدمة في المستحيل والمقصود بها صوبيات وفكيدوني أمر مقصود بها تعجيز معنى ما يستطيعوا شيء كيدو هذه في حياة معشر الجن استطعتم أن تفوذوا فانفوذوا مثلا الله يوم القيامة ماشي يشبهم ويعملهم ويحصهم في واحد القاعة يحصهم في ذيك القاعة يقول لهم ولا بغي يخرجوا من هذا السماء خرجوا لا بغي يخرجوا من هذا الأرض خرجوا فانفوذوا من السماء والأرض معنى ما تبقوا لها في السماء والأرض فين غيمشي في ماشي يخرج من السماء والأرض في غير يمشي ماشي فانفوذوا إلى السماء فانفوذوا من السماء معنى ما تبقوا شيء في السماء وما تبقوا شيء في الأرض خرجوا من الأرض خرجوا في غير يمشي مثلا إنسان في في في في, في الدار ديالك لا خرج في غير يمشي إنسان الشيء اللي عندك في غير يمشي هذا هو التحدي هنا معنى خرجوا من السماء والأرض ما تبقوا لا في السماء ولا في الأرض في غير يمشي وهي السماء والأرض هي اللي كاينه في غير يمشي كذلك هنا فكيدون الغرض هو التحدي ولكن التذكير ميدان الابتلاء يتحداهم ويذكرهم كيف كانوا كان شنو كان عندهم الكيد كان عندهم القدرة كان يذكرهم هذا تحدي وتذكير تحدي دابا وتذكير بما تقدم فكيدون ثم قال ويل يومئذ للمكذبين عند هذا الفصل جاء هذا الوعيد عنه يعني القرآن ما يتكلم كذا يجيب فإذا الموضوع هنا هنا هذا يوم الفصل جمعناكم شنو تسمى الفصل البعث يوم المكذبين بهذا الفصل وهذا البعث إذا هذا نرجع لهذا هذا الفصل من المكذبين هذا ما يتعلق بالشق الأول من الدرس لأن الدرس هذا الرابع شنو موضوعه وحل مشهد من يوم القيامة هذا المشهد كاين مشهد أهل النار كاين مشهد دابا الان ماشي يذكر المشهد يمنع المشهد هذا باش يكون قصير هذا ما فيه والو ان المتقين في ظلال الى اخر هذا هو الصوره ان شاء الله ثم قال هذا يقول معناه ويوم المكذبين هذا وسمعناكم الاولين فان كانوا مكذبون فكيدون هو هذا الصور الصغارين فيهم التفسير ديالهم صعيب اكثر من الصور اللي واضحه لان الصور فوق غالبا نجبر امنوا وعملوا الصالحات وكفروا وكذبوا باياتنا ما نجبرش فيها هذا الغالب هنا نجبر شي ألفاظ ما نعرفهاش هنا في هذه الصورة هذه القصة هذه الصورة الرحمن غالبا نجبر ألفاظ ما نعرفهاش بخلاف فيما تقدم تقرأ أنت ألف لام ميم ذلك الكتاب. إذا ذلك عرفت الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، هدى عرفت للمتقين عرفت يؤمنون بالغيب معروف يؤمنون عليهم كل شيء معروف سواء أنذرتهم وخوفتهم ختم الله على قلوبهم كل شيء معروف قريب شيء. ولكن هنا لا الذي يكون أمر واعرة شوية المفردات قال القرآن إن المتقين في ظلال وعيون.